بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي نسعد وإياكم بوجود معالي الشيخ عبد الله بن محمد الركبان، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديكم الأسئلة واستفسارات. باسمكم إخوتي وأخواتي أحيي وأرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. حياك الله معالي الشيخ، ونحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، وكذلك موقع الجواب الكافي وشبكة التواصل تويتر. أول متصل معي في هذه الحلقة أبو صالح. السلام عليكم أبو صالح. معي السلام عليكم أبو صالح. معنا فضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير شيخ أحمد. الله يحييك. سلام. جزاك الله بالخير شيخ عبد الله. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يعظم أجرك ويرفع قدرك. السؤال الأول، هل تنتفي الخلوة مع وجود الخادمة في الملحق العلوي والزوج في الدور الأرضي، علما بأنه لا يوجد غيرهما في البيت؟ السؤال الثاني، هل يكفي في تطبيق سنة الوليمة في العرس إقامة مأدبة ليلة كتابة العقد أو ما يسمى بالملكة، يدعى إليها عدد قليل من الرجال والنساء ويستغنى عن حفل الزواج من باب التخفيف على الناس؟ السؤال الأخير، ما حكم سفر الشباب إلى الخارج للنزهة وخصوصا العزاب منهم؟ أفتونا أثابكم الله. بارك الله فيك، شكرا. عبد الله معي. عفاف معي. السلام عليكم أختي عفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي، الله يبارك فيك. أنا حابة أسأل الشيخ، هل يجوز لطالب العلم أو لغير طالب العلم أن يرى مذيعات الأخبار على التلفاز، مع العلم أنهم يلتزمون باللبس المحتشم؟ وشكرا. شكرا يا أختي. أم إبراهيم معي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أم إبراهيم. لو سمحت، أنا يا شيخ حبيت السنة هذه، نعم، ويعني قبل المغرب توضعت بالفندق ورحت الحرم، مسكتنا الزحمات لين دخلنا الحرم وهو يأذن العشاء، يصلون العشاء. ولما دخلت أنا نمت بالسيارة ووصلت وهم يصلون، لما خلصوا صليت نسيت إني أنا نايمة وصليت ورحت طفت الوداع وصليت المغرب والعشاء وطفت الوداع. وش حكم هذا طوافي؟ طيب قسم الإجابة إن شاء الله. شكرا. معي واضحة. السلام عليكم أختي واضحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل شيء؟ تفضلي يا أختي، تفضلي. عندي عدة أسئلة، الله يجزاك خير. السؤال الأول. أنا كان عندي ملابس كان فيها علامات صليب كذا، وكنت أصليبها وأنا ما أدري، فلما دريت خليتها، أنا كنت ناسية وبالحين ما أدري وش الصلوات اللي أنا صليتها، حتى ما حاولت أتذكرها ما أتذكرها. السؤال الثاني. طيب. ألو. تفضلي يا واضحة. السؤال الثاني، أنا عندي بعض ملابس فيها يعني شكل صور حيوانات، لكن هي واضحة يعني هي بالضبط أنا حيوان، وش حكم الصلاة فيها؟ السؤال الثالث، ما حكم لو مثلا سقطت دموع أو ما يخرج من الأنف والفم عن الملابس، هل هي يعني نجسة لازم نزيلها في الصلاة؟ طيب. السؤال الأخير، خالتي عندها صدقة، مش حكم إذا خذيت من هذه الصدقة مثلا؟ طيب، تعطيك صدقة من صدقتها، زكاة ولا صدقة هي؟ لا صدقة، بس يعني تجيها صدقة، أقول ما حكم إذا خذيت أنا مثل من هذه الصدقة؟ طيب، أعطتك إياها يعني؟ إيه طيب. أعطتني من نفسها يعني. شكرا يا أختي واضحة. أبو عبد الله من الجزائر، السلام عليكم. لا شكرا. أبو عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم. حياك الله شيخ عبد الله. أحبك الله يا أخي الكريم. شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك. شيخ نحن في الجزائر كما تعلمون مقبلون على انتخابات تشريعية. نريد منكم بارك الله فيك نصيحة فيما يخص عندنا ما يسمى ببعض الأحزاب تحالف إسلامي. نرجو منكم النصح بارك الله فيكم. أبشر أبشر أخي الكريم، شكرا جزيلا لك. آخر اتصال معي في هذا في هذه الفترة الأخ معاذ، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل يا أخي. المرأة الزوجة هل هي ملزمة بخدمة الزوج شرعا؟ طيب. من ناحية تنظيف ثيابه والطبخ وتنظيف بيته. طيب طيب، شكرا جزيلا لك. هذا ثاني سؤال الشيخ يجينا خلال هالأسبوعين. مرة بعد أخرى أحييك معالي الشيخ، وأخذ الأخ أبو صالح في سؤاله الأول، يقول هل تنتفي الخلوة مع وجود الخادمة مثلا في الجزء الأعلى من البيت مع وجود المرأة في الجزء الأسفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قول عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز الإنسان أن يخلو بالمرأة الأجنبية، لأن ذلك ربما دعا إلى أمور لا تحمد عقبها. لكن ما ذكره السائل ليس من الخلوة ما دام أنها في الدور الأعلى والزوج في دور آخر في الدور الأسفل، فأرجو إن شاء الله ألا يكون ذلك فيه بأس. وعلى حال ينبغي أن نحرص كل الحرص على بعد اختلاط الرجال أو الشباب بالخادمات بصفة خاصة. أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: هل تكفي إقامة مأدبة في الملكة وعقد النكاح عن إقامة ووليمة العرس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر زواج وسأله فقال: تزوجت البارحة. قال له: أولم ولو بشاه. فوليمة العرس مطلوبة، وأرجو أن يكون وضع هذه الوليمة عند الملكة، لأن هذا هو في حقيقته هو الزواج. صحيح. الزواج هو الملكة في المقام الأول، لأنه هو عقد النكاح، وهو الذي تصير به المرأة زوجة وتترتب عليه كثير من الأحكام. فإذا وضعت هذه الذبيحة أو أكثر أو منها في هذه المناسبة، فإن شاء الله ذلك يكون مؤديا للسنة، ويحسن بالأشخاص جميعا أن يحاولوا جهدهم أن يخففوا من تكاليف الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. ومما يلحظ في هذه الأيام أن هناك تنافس وتسابق في تقديم الولائم التي لا يؤكل منها إلا القليل، وفي ذلك إثقال لكاهل المتزوجين، ولربما أدى ذلك إلى عزوف الشباب عن الزواج، مما أدى إلى وجود كثير من العزاب وكثير من العوانس. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ أبو صالح في سؤاله الثالث يقول: ما حكم سفر الشباب للخارج للنزهة خاصة هذه الأيام؟ الأصل أن السفر مباح، سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة لغيرهم، ولكن الذين يخشى منهم أن يقعوا في أمور لا تحمد عقباها، يخشى منهم الوقوع في الانحراف، هؤلاء لا يجوز لهم أن يسافروا. أما غيرهم فيرجع أن لا يكون في ذلك بأس، وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص أن لا يسافر إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك، لأنه يعرض نفسه لكثير من الشهوات والشبهات، وينفق أموالا طائلة هو في أمس الحاجة إليها. لكن في الجملة الأصل في ذلك الجواز. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت عفاف تسأل عن حكم أن يشاهد طالب العلم مذيعات الأخبار مع التزام بالحجاب الشرعي. الحكم لا يخص طالب العلم ولا غيره، فما يباح لطالب العلم يباح لغيره وما يحرم على طالب العلم يحرم على غيره. نعم ربما يكون طالب العلم الشرعي قدوة فيقتدي به الآخرون وينبغي عليه أن يكون مثالا للعلم الذي يحمله ولا سيما إذا كان من حملة الشرع، مع أن الالتزام والتمسك بالأحكام الشرعية هي لا تخص طالب علم من غيره ولا طالب علم شرعي من غيره من الطلاب، لكن ينبغي على هؤلاء أن يكونوا قدوة وأسوة لأن الناس ينظرون إليهم بمنظار خاص ويسيرون على نهجهم ويترسمون خطاهم. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ الكريم هنا أبو عاصم العسكر يقول في وقت، وقد بعث بهذه الرسالة، يقول في وقت يعني تتجاذب هذا العالم فتن كثيرة وثورات وعدم استقرار لا شك، تجري عمليات اعتقال في بعض البلاد العربية لمن هم رموز في هذه البلاد وواجبهم وحقهم الاحترام والتقدير. نسأل الله عز وجل أن يحمي البلاد الإسلامية عموما والعربية خصوصا وهذه البلاد على وجه أخص من كيد الكائدين وعبث العابثين، ويلهمنا جميعا الفهم الشريعة الصحيح لشريعته والعمل بموجب ذلك. ولا شك أنه يتعين احترام الجميع وألا يضايق أحد إلا إذا دعت حاجة أمنية إلى ذلك تقدرها الجهات المختصة، وعلينا نسعى جهدنا إلى الدعوة لهذا الدين والتعريف به، ولكن بأسلوب لين لبق بعيدا عن الشدة وبعيدا عن الانفعال والاندفاع. الله عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فما أحوجنا إلى لين في القول وإلى رقي في أسلوب التخاطب. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم معالي الشيخ. الأخت الكريمة سوسو تقول نسيت أن أقرأ سورة من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثانية، هل يجب علي سجود سهو ومتى، قبل السلام أم بعده؟ قراءة سورة بعد الفاتحة أمر مندوب إليه وليس واجبا، ومن ثم فلا يجب بتركه سجود سهو، وإن كان من العلماء من استحب سجود السهو في هذه الحالة، ولكنه ليس واجبا. وعموما أي سجود سهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، وإذا كان يلتبس على الإنسان فليسجد قبل السلام، والأصل أن ما كان لزيادة أو كان لغلبة ظن فإنه يكون بعد السلام، وما كان لنقص أو شك فإنه يكون قبل السلام. أحسن الله إليكم. الأخت أم إبراهيم حجت هذه السنة وتوضأت من الفندق وركبت السيارة وطال عليها الزحام فنامت تقول في السيارة، وبعد أن وصلت الحرم نزلت وصلت المغرب والعشاء وطافت طواف الوداع وغادرت مكة. هي قالت أنها نامت ولم تبين صفة هذا النوم، لأنه من المؤكد أنها نامت وهي جالسة، والأصل في نوم الجالس أنه غير مستغرق، والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق. فإن كانت لا تدري أنومها مستغرق أم لا، فالأصل أن وضوءها صحيح وأنه غير منتقض، ومن ثم فصلاتها صحيحة وطوافها صحيح. وأما إذا كانت متأكدة من أن نومها نوما عميقا، فالأحوط لها في هذه الحالة أن تعيد الصلوات التي صلتها وأن تذبح ذبيحة عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، هذا إذا كان هذا الطواف لحج. أما إذا كان هذا الطواف لعمرة فلا شيء عليها، لأن الراجح من أقوال العلماء أن طواف الوداع ليس بواجب في العمرة. أحسن الله إليكم. أستاذنكم على الشيخ أبو المعز من الجزائر، السلام عليكم. تفضل يا أبو المعز، اسمعنا من سماعة الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخونا أحمد؟ الله يحييك يا أخي. كيف كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ والله إني أحبك بالله شيخ. خير بفضل الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل يا أبو عبد المعز. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول. السؤال الأول يا شيخ، هل الإنسان إذا غسل الميت هل يجب عليه الغسل؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندنا رجل صلى العشاء في الصنبرة، هل يعد الصلاة أو صلاة صحيح؟ طيب شكرا يا أخي الكريم. معي أم عبد الله. أم عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي الله يحييك. ما حكم لو سمحت مسيرة التخرج وعباية التخرج؟ طيب طيب شكرا. عبد الله معي، السلام عليكم. أخي عبد الله. سلام. تفضل يا أخي الله يحييك. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعانكم الله، الله يجزاكم خير. سؤال لو سمحت. تفضل يا أخي الكريم، واسمعنا إذا تكررت من سماعة الهاتف. أبشر سم. تفضل. شيخ أخلع عنك، مسافر في منتصف الطريق وقف وصلى الجمعة. أبو عبد الله، أخي عبد الله. سم. أخفض صوت التلفزيون إذا تكررت. تفضل أخي عبد الله. الله يبارك فيك. مسافر في منتصف الطريق وقف وصلى الجمعة ثم جمع معها العصر، فأنكر عليه بعض الموجودين فقال أنا يعني ما قصدت، أنا مسافر يعني ما قصدت الجمعة، هو وقف في الجمعة لكني يعني جمعت معها العصر، فهل جمعه صحيح؟ طيب طيب هذا السؤال. السؤال الثاني سمحت. تفضل طال عمرك. الأيام هذه يكثر فيها يعني الغبار الشديد، ولا شك أنه فيه يعني أذية على كثير من الناس، فهل يشرع أن يعني أن ينادي المنادي صلوا في رحالكم يعني تخفيفا عن الناس، ومتى تشرع هذا النداء؟ أحسنت، بارك الله فيك. شكرا عبد الله. شكرا أختي عفاف، السلام عليكم. عفاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. يا شيخ، أنا استفسرت قبل قليل عن نظر لمذيعات الأخبار، ولكن أنا قصدي النظر بالنسبة النظر مرأة للمرأة، وخاصة طالبات العلم إن لم يكن هنالك محظور شرعي، فهل يؤثر ذلك في قلبها، وهل ممكن أن يكون سبب في سلب علمها؟ ترى طالبة العلم، ترى مذيعة الأخبار، تسألين عن ذلك؟ نعم نعم، مع التزامها باللباس المحتشم مذيعة الأخبار. طيب شكرا. شكرا يا أختي الكريمة. أبو محمد معي. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكم الله بالخير. أهلا وسهلا يا أنا. صليت الفجر اليوم؟ نعم. مأموم ولا أدركت ركعة مع الإمام، ويوم قمت أكمل الركعتين صليت ركعة منها سر، وجاني منفرد وصلى معي الركعة الثانية، صليتها جهر، هل علي إثم في هذا أو الصلاة صحيحة؟ كيف صليت ركعتين وأنت أدركت ركعة مع الإمام؟ ما أدركت مع الإمام ركعة، بس طيب. أني أدركت معها تشهد طيب. الأخير. طيب أبشر. شكرا أبو محمد، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وعد لكم معالي الشيخ في سؤال الأخت الكريمة واضحة، تقول لديها ملابس وهذه الملابس فيها علامات صليب وصلت فيها ولم تكن تعلم وقتها، وكذلك لديها ملابس على شكل صور لحيوانات ليست واضحة، تسأل عن حكم الصلاة في مثل هذه الأشياء. أولا ينبغي على الإخوة الذين يوردون الملابس ألا يوردوا ما فيه رسم صليب، وهؤلاء هم بإمكانهم أن يتفقوا مع المصانع التي تصنع هذه الملابس ألا يضعوا شيئا من هذا، وإن كان هناك بعض الإخوة والأخوات ربما يفهمون الصليب على غير وجه، يعني أي علامة زائدة يتصورون بأنها صليب، فيكون عندهم نوع من الفهم الخاطئ، فإذا كان فهم الأخت ومن على شاكلتها صحيح وكان فعلا الموجود رسم صليب، فينبغي أن يتجنبوا الصلاة فيه وأن يحاولوا تغييره بالتطريز عليه. نعم أحسنت. الأخ الكريم سلمان مع الشيخ يقول لدي مال فرغبت بحفظه خشية أن ينفذ وعليه اشتريت به أرضا وفي ذهني أنني أبيع هذه الأرض متى احتجت للمال هل علي زكاة؟ هذه الأرض هي أشبه بعروض التجارة لأنه جعلها لتحفظ ماله وأيضا لتنمو. وإذا كان المال الموضوع في البنك والذي لا ينمو تجب عليه زكاة، فهذا الذي الشأن فيه أنه ينمو من باب أولى، وإذن فتقدر قيمتها نهاية كل حول وتزكى على حسب قيمتها التي تساويها عند التقييم بغض النظر عما اشتريت به سواء كان زائدا أو ناقصا عن ذلك. أحسن الله إليكم. الأخ فهد يقول هل على إمام المسجد تحديد وقت معين لإقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة دائما يصدر بها توجيه في الأوقات التي تكون ما بين الأذان والإقامة وبين دخول الوقت والإقامة، وهذا تصدره عادة الوزارات المختصة في هذا الشأن، وفي بلادنا وزارة الشؤون الإسلامية، وعندئذ يحسن الالتزام بذلك وبخاصة في المساجد التي ربما يقع فيها خلاف بين الإمام والمأموم أو المأمومين، ومن ثم فالالتزام بذلك يعتبر مخرجا. وعلى أي حال ليس هناك بأس في التقديم اليسير أو التأخير اليسير، لأن الإمام ينظر إلى جماعة المسجد وهو في الغالب يعرفهم، فإذا تكامل حضورهم فليقيم الصلاة حتى وإن لم يمضي الوقت المحدد. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك أو كانت هناك معوقات ربما تؤدي إلى تأخر بعضهم فإنه ينتظر قليلا. في الجملة يراعي حال المصلين، ومن المعلوم أن بعض الأماكن ربما تتطلب عجلة كالذين تكون مساجدهم بقرب الأسواق، فهؤلاء يحرصون على المبادرة إلى فتح محلاتهم التجارية، وعندئذ يحضرون في وقت مبكر للمسجد، يحسن بالإمام أنه إذا لاحظ أنه قد تكامل حضورهم أن يقيم الصلاة مراعاة لأحوالهم. أحسن الله إليكم. الأخت واضحة في سؤالها الأخير تقول هل ما يسقط من الدموع أو ما يخرج من الأنف أو الفم طاهر وإذا وقع على الثياب فلا تلزم إزالته؟ نعم هذه الأشياء طاهرة، لكنها إذا لوثت الملابس فإنها تزال من باب النظافة. نعم حسن. الله عز وجل جميل يحب يحب الجمال. صحيح. لخالتي عندها خالتها صدقة تقول حكما نأخذ من هذه الصدقة؟ أولا إذا كانت هذه زكاة فلا يجوز لها أن تأخذ منها إلا إذا كانت من أهل الزكاة، ثم إذا كانت خالتها قد وكلت في توزيع هذه الصدقة حتى وإن لم تكن زكاة فليس لها أن تأخذ من خالتها بغير إذنها. وعلى هذه الخالة عندما تقوم بتوزيع هذه الصدقات أن تبحث عن الأكثر احتياجا وألا تحابي أحدا، لا تحابي هذه لقرابتها ولا غيرها. صحيح. صلى الله عليكم. أبو عبد الله من الجزائر يقول الجزائر ونحن في الجزائر مقبلون على انتخابات تشريعية وهناك تحالفات إسلامية كما ذكر، ما الموقف من هذه الانتخابات وإيجابية المشاركة فيها؟ الانتخابات في هذا الزمان أسلوب من أساليب التعبير عن الرأي، وهؤلاء الذين يختارون هم الذين في الغالب يكون لهم التأثير في وضع الأنظمة وفي مسار الدولة وسياساتها، ويحسن المشاركة في هذه الانتخابات لأنها هي الأسلوب الآن للإصلاح في مثل تلك البلاد، فينبغي أن يشارك فيها وأن يختار الإنسان من يظن أنهم الأفضل والأحسن لتحقيق أولا الأحكام الشرعية وتطبيق شرع الله، لأن تطبيق شرع الله هو أمر واجب. صحيح. تطبيق شرع الله واجب في جميع البلاد الإسلامية وينبغي أن يسعى إلى ذلك، والمنتخب له دوره، فالتحالفات الإسلامية إذا لم تكن ذات فكر منحرف، لأن هناك بعض الأحزاب التي تزعم أنها إسلامية ذات فكر منحرف، فلا بد أن نتنبه إلى ذلك وأن نختار من فكرهم مستقيم، وعلى الإنسان أن يكون إيجابيا فعالا لا أن يكون سلبيا. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ معاذ يسأل في هل خدمة المرأة زوجها، وهل المرأة والزوجة ملزمة بخدمة زوجها بغسل ملابسه وتجهيز أكله؟ هذه مسألة ترجع إلى العرف. بعض الفقهاء يرى أن الزوجة ليست مسؤولة عن خدمة زوجها ولا عن خدمة أهله، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن هذه المسألة ترجع إلى العرف. فإذا كان العرف أن هذه المرأة عرف أهلها وأهل بلادها ومجتمعها أنها تخدم زوجها وتقوم بتنظيف ثيابه وتهيئة طعامه وما أشبه ذلك، فإنها تكون ملزمة بذلك تبعا للعرف. ثم ليس من المعاشرة بالمعروف لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة أن يحاول كل إنسان أن يحاسب الآخر على كل دقيقة وجليلة. ولا شك أن خدمة الزوجة لزوجها شرف لها، كما أن خدمة الزوج لزوجته والقيام بأمورها وتلبية طلباتها من الذهاب بها إلى أهلها وإلى غيرهم وإحضار ما تحتاج إليه هو نوع من أنواع الخدمة. بعض الأخوات تظن أنها هي التي تخدم وأن الزوج لا يخدم. الزوج في واقع الأمر هو يخدم زوجته، يخدمها بالذهاب بها وبإيصالها إلى أهلها أو إلى عملها بإحضار الأشياء لها، وكل في هذا الوجود خادم. لذلك يقول القائل الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فكل خادم، ولكن نسبة الخدمة قد تكون مختلفة من شخص لآخر وقد تظهر على وجه أو آخر. ولا أظن أن من حسن المعاشرة للزوجة حسن معاشرة الزوجة لزوجها أن ترفض أن تغسل ثيابه أو أن تقوم بإعداد طعامه أو تهيئة ما هو في حاجة إليه. ثم إن الاهتمام بأهله والعناية بهم وإكرامهم هو من حسن الخلق. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الجوهرة بنت سلمة تقول الله يجزاكم خير معالي الشيخ، ليتكم توجهون نصيحة إلى أولئك إلى أصحاب المساهمات التي لهم سنوات ما ردوا الأموال لأصحابها، وكان في تحرك جيد من وزارة التجارة خلال الأيام الماضية في حصر بعض هذه المساهمات وإنهائها. أولا جزى الله وزير التجارة خير الجزاء على ما يقوم به، وقد أثني عليه كثيرا لدينا، ونسأل الله له التوفيق وللعاملين معه من وكلائه ومن ينوب منابهم، والإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، فنأمل منه ومن مساعديه المزيد. وعلى أصحاب المساهمات الذين يقومون بإدارتها والإشراف عليها أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما اؤتمنوا عليه على الوجه الأكمل، وأن يعلموا أن الناس في أمس الحاجة إلى أموالهم، ولربما بعض الناس لا يملك إلا هذا المبلغ الذي ساهم به، في حين أن أصحاب المساهمات ربما هم في الغالب من الأثرياء الذين لا يعنيهم أن تتأخر هذه المساهمة في التصفية أو أن تتقدم. فنأمل من الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يلاحظوا غيرهم قبل أن يلاحظوا أنفسهم. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنكم وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم أحيي وأرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم. استأذنك في تلقي هذا الاتصال من الأخ الهويري من الجزائر. السلام عليكم الهويري. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. أبو عبد الله من العراق تفضل. أخي أبو عبد الله تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. خير بفضل الله. سألت عن القرض، القرض من المقرض. يستقطعون من المقرض 2%. أبو عبد الله تسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت حتى يأتي الصوت واضح. تستقطعون من المبلغ 2.5%، ها؟ أي نعم. طيب بعد ذلك. بالنسبة للنجر، لا واحد نذر انه يعني ذبيحه لله. السؤال الاول يعني حتى يكون يجوز يعني ابو عبد الله، السؤال الاول ما هو واضح عندي، ما اكتمل. نعم شيخ، تفضل. السؤال الاول نذر، السؤال الاول ايوه اذا تكرمت. القرض يقول القرض بس قول 2% كفوائد، هذه مرفوعة بس يعني مصاريف إدارية هذه يا أخي. ها؟ مصاريف إدارية هذه. إدارية. طيب السؤال الثاني. نعم مصاريف إدارية. السؤال الثاني. السؤال الثاني نجر رواح ناس نجر الجبيح الناري جزء لكن من هو يعني نفسه. طيب شكرا أبو عبد الله. معي متصل. أبو وليد معي. السلام عليكم سعودية. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو وليد. أسأل الشيخ بالنسبة للشيخ محمد المقرم، ما تقدم البرنامج ما أدري كيف أخباره. طيب شكرا يا سيدي الكريم، أعطيك العافية. سؤال آخر. بارك الله فيك. وأعود لضيف الكريم وسؤال الأخ الكريم محمد، يقول بأنه صلى الفجر اليوم مأموما ولا أدرك مع الإمام إلى التشهد الأخير، ثم قضى الصلاة فأدركت الأولى سرا وحين أتم به آخر أداها جهرية، فماذا عليه؟ الذي يظهر أنه أشكل عليه أمران، كونه أما غيره في الركعة الثانية وهو كان منفردا بعد أن سلم الإمام، وكونه أيضا أسر في الأولى وجهر في الثانية. فأما بالنسبة للأمر الأول وهو أنه كان منفردا في الركعة الأولى ثم جاء الشخص الذي اتم به، فإن كان نوى الإمامة وهذا هو الذي يظهر، لأنه حينما جهر بالقراءة دليل على أنه نوى الإمامة. إذا نوى المنفرد الإمامة ولو في جزء من صلاته فإن صلاته صحيحة، وكذلك صلاة من اتم به لأنه كان منفردا ثم صار إماما. بل في مثل السؤال الذي سأل عنه كان مأموما ثم منفردا ثم إماما، وليس في ذلك بأس. وأما مسألة أنه أصر في الركعة الأولى وجهر في الثانية هذا لا شيء فيه، لأن الجهر والسر، الجهر في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة السرية إنما هو أمر مندوب لا واجب. أسأل الله إليكم مع الشيخ، المؤمنة بربها تقوم مع حكم راتب موظف مقصر في الحضور مع العلم أن حضوره لا يؤثر على العمل، وهل يمكن التصدق بمبلغ مالي لدفع شبهة هذا التقصير؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يتساهل في الدوام، وهي ما ذكرت قالت أن هذا لا يؤثر على العمل، هذا ليس بصحيح، لأن الموظف قد اشتري منه الوقت، فعليه أن يكون متواجدا في مكان عمله سواء لديه عمل أو ليس لديه عمل. ومع الأسف فهناك تساهل في مسألة الانضباط في الدوام، هناك حضور متأخر وهناك انصراف مبكر، وهذا خطأ كبير. ولذلك يحسن بالجهات التي تتولى مثل هذه الأمور أن تضع معايير تضبط بها الدخول والانصراف. الآن ملاحظ في كثير من الشركات أن هناك كروت تضرب عند الدخول وعند الخروج، وينبغي أن تكون هناك وسائل تحفظ النظام وتجعل الانضباط من الأمور اللازمة التي لا يتساهل فيها. ومما يشكى منها أن بعض الأشخاص الموظفين صغارا كانوا أو كبارا ربما تأخروا في الحضور وربما تقدموا في الانصراف، وهذا خطأ كبير. ينبغي على الجهات المختصة أن تضع ضوابط ومعايير تستطيع بها أن تضبط هذا الأمر. أما قولها بأنها تتصدق بمبلغ الزائد، أولا أحيانا بعض الأشخاص يكون عنده نوع من الوسواس، فالتأخر للحظات أو التأخر الخارج عن إرادة الإنسان تقيم له كبير وزن. ومن المعلوم أن الإنسان بشر وقد يلجأ إلى التأخر لسبب أو لآخر، فلا ينبغي أن نوسوس في هذا الجانب، كما لا ينبغي أن نتساهل أيضا. نحن بين مفرط ومفرط، بين موسوس لو تأخر لفترة وجيزة ولعذر رأى أن ما أخذه حرام وذهب ليتصدق به، وبين شخص لا يعنيه الانضباط ولا يعنيه الحضور والحلال عنده ما حل في يده، وهذا مخطئ وذاك مخطئ. ثم أيضا قضية أني أتأخر في الدوام ولا أنضبط فيه ثم أتصدق، هذا ليس بصحيح، لأن التصدق إنما يكون من مالك أنت وليس من مال الدولة. فإذا أحسست أنك قد أخذت مالا من الدولة لا حق لك فيه فعليك أن ترجعه إلى الدولة. وفي هذا الزمان وضع ما يعرف بحساب إبراء الذمة، بإمكان إنسان إذا دخل عليه مبلغ هو يعتقد أنه لا يستحقه أن يرسله في هذا الحساب. نعم، أحسن الله إليكم. مع الشيخ الأخت عفاف رجعت وذكرت بأن المقصود بمشاهدة المرأة طالبة العلم لمذيعة الأخبار. يبدو لي والله أعلم أن هذه الأخت لا تخلو من الوسواس. فقضية أن تنظر المرأة إلى المرأة وإلى مرأة محتشمة، ما الذي في ذا في هذا الأمر؟ ولا فرق بين طالبة علم وغيرها. وذكرت أنه ربما مشاهدتها لهذه المرأة يكون سببا في سلب علمها. هذه كلها تصورات خاطئة ولا ينبغي أن نلج في مثل هذه التصورات. نعم، صلى الله عليكم. أبو عبد الله من العراق يقول أخذت قرض من المصرف والمصرف استقط من هذا القرض 2.5% مصاريف إدارية، لم يذكر طبيعة هذا القرض. إن كان ما يستقطعه البنك فائدة فلا شك أن هذا غير جائز. أما إذا كان مصاريف إدارية فإنه جائز، ولكن المصاريف الإدارية لها معايير. ومن المعلوم أن تكاليف القرض سواء كان مبلغه ضخم أو لا، يعني أعني به المصاريف الإدارية واحدة، فإذا كان يؤخذ 2.5% على القرض الكبير، ولنفترض أن القرض 1,000,000 فمعناه يؤخذ عليه 25%، يعني 25,000، هل هذه نقول مصاريف إدارية؟ مصاريف الإدارية لابد أن تكون ثابتة على العملية بغض النظر عن ارتفاع المبلغ أو انخفاضه. صلى الله عليكم. معالي الشيخ الأخ الكريم خالد بالخير يقول أرجو أن يوجه معالي الشيخ نداء لمن يملك القرار في توفير موظفات مطابقة الهوية، فحقوق النساء تضيع أحيانا بوجود ضعاف النفوس في خاصة في الأماكن التي تطلب وجود يعني مطابقة لهوية المرأة. أولا أنا أدعو الإخوة والأخوات أن يسهلوا للنساء الحصول على الهوية اللي هي بطاقة الأحوال المدنية. هذا الأمر الذي بعض الإخوة الذين لديهم ربما تحرج منعوا أخواتهم وبناتهم من الحصول على هذه البطاقات، وهذا في نظري خطأ، لأن هذه البطاقات تحفظ حقوق النساء، وإن شاء الله هي محل رعاية وأمان أيضا فيما يتعلق بالاطلاع على الصور، لأن البعض من الإخوة ومن الأخوات يتحرجون في مسألة الصور وربما يطلع عليها الآخرون، وأنا أعتقد أن مثل هذا الأمر فيه نوع من المبالغة. ثم ما تفضل به السائل من أنه يحصل بالجهات المختصة أن تهيئ موظفين وموظفات لتطبيق الصور على حسب ما تدعو إليه الحاجة، لأن أحيانا يكون التطبيق إنما هو من قبل رجال وأحيانا يكون من قبل نساء. المهم لابد أن تحفظ حقوق النساء وألا يفتح المجال لضعاف النفوس أن يستغلون ذلك بوجه أو آخر. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سأذنك معي الأخ معاذ من ليبيا. السلام عليكم أخي معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. بحبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ عندي كذا أسئلة لو سمحت. السؤال الأول يا معاذ. ما حكم ما تحريك السبابة في التشهد؟ وهل يصح الإيثار به إلى توحيد دون التحريك؟ ما حكم تحريك السبابة في التشهد يا أخي؟ وهل صح الإشارة إلى التوحيد دون التحريك؟ طيب سؤال ثاني. عند صلاة الفريضة بالتيمم هل يعاد التيمم إذا أردت قضاء صلاة فائتة فرض في نفس الوقت؟ أحسن. سؤال ثالث. وهل أحكام التيمم مثل الوضوء بالنسبة لدخول الوقت؟ طيب أحسن شكرا. معاذ أبو خالد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أبو خالد. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير والعافية أخي. أبو عليكم السلام الشيخ. وعليك الله يمسيك بالخير. أنا بالنسبة لي سألت في حلقات سابقة عن التورع بالنسبة لبنك الجزيرة، خاصة في أثناء التسديد أنه ما يترك يعني يوريك السلعة، ولكن على ما ذكره لأحد الأخوان فيعطيك الورقة اللي هي الفتح، فيما بعد يتم البيع عن طريق البنك. حبيت أتأكد من الموضوع هذا. أبشر إن شاء الله بيكون تورق يعني إسلامي، بدليل أنه إن شاء الله أنه معلن يعني عن طريق الجواب الكريم، بس حبيت أتأكد من التورق السليم وغير السليم. أبشر. أبشر يا أخي الكريم بارك الله فيك. وأعود لكم معالي الشيخ الأخ الكريم أبو عبد الله من العراق. يقول هل يجوز الإنسان لمن نذر أن يذبح ذبيحة لوجه الله عز وجل أن يأكل من هذه الذبيحة؟ ما دام أنه نذرها لوجه الله عز وجل فيعني أنه نذرها للفقراء، معناها أنه نذر التصدق بها فليتصدق بجميعها ولا يأكل منها شيئا. أحسن الله إلا إذا كان استثنى عند نذره، أو أراد أن يأكل منها هو وأهله لأنهم من المحتاجين ونوى ذلك، أرجو أن لا يكون عليه بأس، لأن الإنسان يستطيع أن يحدد ما ينويه عند النذر أو عند اليمين. صلى الله عليه. أحيانا ينوي هذا النذر وليمة لأهل بيتي مثلا، أو طلعة بر أو كذا، يعني من الأمور التي تتوجب أن يشاركهم في هذه. هذا لا بأس به في هذه الحالة، ويكون من النذر المباح، وله أن يأكل منه ويأكل منه أهله. بارك الله فيكم. معاذ يقول ما حكم تحريك السبابة في التشهد دون ما حكم تحريك السبابة في التشهد وأن يتلفظ أحيانا دون أن يحرك هذه السبابة؟ تحريك السبابة في التشهد وعند الدعاء لأنها في أكثر من موضع هذا أمر مندوب إليه وليس واجبا، فإذا تحقق فذاك وإلا فلا يترتب عليه شيء. أحسن الله إليكم. يقول عند صلاة الفريضة هل يعاود الإنسان التيمم لقضاء فريضة أخرى فائتة؟ الصحيح أن الإنسان إذا تيمم فإن تيممه يكفي ويصلي بذلك ما شاء من الفروض والنوافل، إلا أن جمعا من العلماء يرون أنه إذا خرج الوقت فإنه يعيد التيمم. إذن في الفرض الواحد يصلي ما شاء من فروض ونوافل، وأما إذا خرج الوقت فإن أعاد التيمم فذلك أولى خروجا من خلاف من يرى أن التيمم ينتهي بخروج الوقت، وإن كان الأقرب إلى الصواب والله أعلم أنه لا ينتقض إلا بما ينتقض به الوضوء. أحسن الله إليكم. مع الشيخ أبو خالد يسأل عن التورق من بنت الجزيرة وذكر صورة له. التورق عموما يكثر السؤال عنه في هذه الأيام، ولا نريد أن نتكلم عن بنك بخصوصه، ولكننا نقول إذا كانت السلعة مملوكة للبنك أو للشركة التي سوف يشتري الإنسان عن طريقه، لأن أحيانا التورق يكون عن طريق البنوك وأحيانا يكون عن طريق الشركات التي تبيع بالتقسيط، فإذا اشترى الإنسان سلعة من بنك أو من شركة وكان ذلك البنك أو تلك الشركة مالكة لهذه العين ثم استلمها هو وتولى بيعها بنفسه، لأن الإشكال في أن العين قد لا تكون مملوكة للبنك، والبنك يقول وكلنا ونحن نقوم ببيعها نيابة عنك، وهذا هو ما عرف بالتورق المنظم، والذي صدر قرار من المجمع الفقهي التابع للرابطة بالمنع منه. فإذا ينبغي أولا أن تكون الجهة التي تشترى منها العين مالكة لتلك العين، وأن يقوم المشتري باستلامها ثم بعد ذلك يتولى بيعها إن شاء. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول من الأخ فهد: بالنسبة لمن لا يتحكم في طهارته، هل يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت أو عند إرادته إقامة الصلاة؟ هذا هو من يعرف بمن حدثه دائم، كالمصاب بسلس البول، أو المرأة المصابة بالاستحاضة، أو من يصاب بسلس الريح، أو ما أشبه ذلك، وهؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت ويبقون على وضوئهم إلى أن يخرج الوقت. نعم، الأولى أن يكون ذلك عند إرادتهم القيام للصلاة فهو أولى، لكن يكفي أن يتوضأوا عند دخول الوقت ويستخدموا حافظا يمنع من انتشار هذه المواد النجسة على الملابس وعلى البدن. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وشكر الله لكم وللإخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله للجميع القبول والتوفيق. اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الأحد، ومع ضيفها معالي الشيخ عبد الله مطلق. نترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكم.